توأم ولا توأمان؟ ها؟ توأمان. هذا غلط منتشر، يقال للاثنين توأم ولا يقال توأمان، فأحدهما يتم أمر الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.